والحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم، وأما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون. ولاتكم. نكون ولاتكم فلا يقاتلون. نعم، قول الحرورية نسبة إلى قرية حروراء لما خرج الخوارج عن علي وكفروه وكفروا أصحاب النبي عليه السلام، خرجوا إلى مكان يقال له حروراء فاجتمعوا فيه وأظهروا تكفير علي ومن معه، فقاتلهم علي رضي الله عنه فنسبوا إلى هذا الموضع، وصار يقال حروري يعني خارجي نسبة إلى هذه البلدة. هنا الحرورية من أظهر معتقداتهم التكفير بالكبيرة، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة إلا النجدات. النجدات أتباع نجد بن عامر الحنفي اليمامي، يكفرون مرتكب الكبيرة، يقولون كل من ارتكب كبيرة من كبائر فهو كافر. وأهل السنة في هذا وسط، المرجئة يقولون لا يكفرون أحدا بذنب طالما أنه أتى بالتصديق وهو الإيمان يكون مؤمنا، وإيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل. الخوارج في الطرف الآخر يقولون كل من ارتكب كبيرة سرق أو زنى أو شرب الخمر فهو كافر. أهل السنة وسط يقولون من ارتكب الشرك حكمنا بردته، وأما الذنوب والمعاصي فأمره إلى الله عز وجل. الذنوب والمعاصي الزنا، السرقة، شرب الخمر وهكذا. قال إذا دعوا الحر على ما هم إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، لهذا أنهم يدعون الإنسان إلى مخالفة السنة. وإذا طلبوا مالك فقاتلهم حرصا على الدفع عن المال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله هو شهيد. قال وإما إذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون. لماذا؟ لأن العبرة عندنا أن الخوارج ليسوا بكفار على قول جمهور أهل العلم، لأن تكفير الخوارج فيه قولان، تكفير الخوارج فيه قولان. قول الجمهور علي ومن كان معه من الصحابة بعدم تكفيره، ولذلك لما قاتلوهم قتال أهل القبلة، لم يقتلوا جريحهم ولم يتبعوا مدبرهم ولم يقسموا غنائمهم ولم يسبوا نساءهم. وقول آخر ممن قال به أبو أمامة الباهلي وغيرهم من الصحابة، ويروى في المذاهب أيضا عند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن الخوارج كفار. فالمراد إذا صار الخوارج ولاة للناس فيعتقد الإنسان ولايتهم طالما أنهم لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف نجدة بن عامر الحنفي لما دخل المدينة واستولى عليها، كان يصلي خلفه.